إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الرجال الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه وقد تكلم فيهم العلماء. عبد الواحد بن عبد الله البصري روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وثقه الهجري، وقال الدارقطني ثقة، قال أبو حاتم لا يحتج به. انتهينا منه. نعم، مثلا الذهبي قال فيه وثق محمود الإبارة. نعم، انتهينا منه الأسبوع الماضي. وقفنا عند ايش؟ عبد الواحد بن عبد الله البصري، نبدأ به. جيد. قال الذهبي وثق صدوق محمود الإمارة، يعني كان أميرا هو. قال الحافظ ثقة له في الصحيح حديث واحد في التغليظ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة قول أبي حاتم لا يحتج به مع توثيق الهجلي والدارقطني، وجه الكلام هم أنهم يعني هذا التوجيه أنهم كانوا يرون الدخول على السلاطين فيه ما فيه من القدح في الراوي، هم كانوا يعتقدون ذلك. وهذه المسألة مسألة قد تكلمنا فيها قبل ذلك، وأن لها ضوابط من الضوابط كما سيأتي في كتاب التعريف في الكلام على شريك، وترى كيف أن الثوري ينكر على شريك مثل هذه المسائل كما سنبين. عامة الراوي ثقة، وهو ليس له في الصحيح إلا حديث واحد، وهذا حديث بالإجماع، حديث بعضهم بلغ مبلغ قال بلغ مبلغ التواتر، حديث بلغ مبلغ التواتر. عبد الواحد بن واصل أبو عبيد الحداد روى له البخاري أبو داود والترمذي والنسائي، هو ثقة ثبت. قال ابن معين ثقة ثبت، وهذا من أعلى درجات التوثيق. قال أحمد كان كتابه صحيحا، وثقه العجلي ويعقوب بن أبي شيبة قال ثقة، وأيضا في سؤالات أبي داود قال ثقة، ويعقوب بن سفيان وثقه. قال أحمد أخشى أن يكون ضعيف. توجيه هذا الكلام لأحمد هو أنه قد فسر في التوثيق قال كان كتابه إيش صحيحا، يبقى أخشى أن يكون ضعيفا على ذات الحفظ. هذا توجيه أحمد، يعني احنا قلنا بالجمع فيكون معنى قول أحمد أخشى أن يكون ضعيفا يعني في الحفظ، وإلا قد ورد عنه أنه قال كان كتابه صحيحا. لا، بصحيح حديث واحد أيضا تابعه فيه محمد ابن بكر. قال الذهبي ثقة مشهور. قال الحافظ ثقة تكلم فيه الأزدي بغير حجة، تكلم فيه الأزدي بغير حجة. طبعا تعرف الأزدي وما فيه من الشدة والتعنت، حتى أيضا نقول الضعيف لا يضعف كما بينا قبل ذلك. عامة هو صحيح، صحيح الكتاب، لذلك قال ابن معين هو ثقة ثبت، هو ثقة ثبت. عبد الوارث بن سعيد التنوري أبو عبيدة البصري رأى له الجماعة، أثنى عليه شعبة، وإذا أثنى عليه شعبة فعد عليه ابن وابس وأيضا ابن القطان، فأنت عندك جبال جبلان يثنيان على هذا الراوي. وابن معين وثقه، وأيضا العجلي ذكره في الثقات، ويعقوب بن شيبة وثقه، وقدمه بعضهم في أيوب عن ابن علية. ابن علية كان ثقة ثبت، ولكن قدم بعض العلماء عبد الوارث بن سعيد في أيوب السختياني على ابن علية. قال ابن معين من أثبت أهل البصرة، هذا كلام قوي جدا في التوثيق. قال كان حماد بن زيد ينهى عنه لقوله بالقدر. قعدنا القعدة التي نقلناها على المحجر أن المذاهب لا تقدح في عدالة الراوي. طبعا لا تقضى في عادات الراوي، ليس المسألة مطلقة، نتكلم على كرواية يعني. كان حماد بن زيد ينهى عنه القول بالقدر على ذلك، لأنه كان يحدث عن عمرو بن عبيد ويثنى عليه وقد كذبه العلماء. قال يزيد بن زريع: من أتى مجلسه فلا يقربا، من أتى مجلسه فلا يقربا، على حديث عبد على مجلس عبد الوارث. قال الذهبي: فصيح ثبت صالح لكنه قدري أحد الحفاظ. قال الحافظ: ثبت ثقة ربما بالقدر عنه ذلك. هذا الكلام وديه جدا من كلام الحافظ بن حجر. التأويل في ذلك أنه ما كان يقول بالقدر، لكنه كان يعظم من كان يقول بالقدر. الصحيح الراجح في ذلك عبد الوارث بن سعيد ما كان يقول بالقدر، لكنه كان يعظم عمرو بن عبيد الذي يقول بالقدر، لذلك اتهموه به. والحق أنه يعني المسألة، عشان لو فتشت عنها ورجعت في كتب الجرح والتعديل، أنه قد ظهر لعبد الوارث اتهام الناس فيه، اتهام العلماء في عمرو بن عبيد، ومع ذلك لم ينتهي عن تعظيمه. هذا الذي جعل القدح فيه، القدح يناله. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى الصحيح الراجح أنه لم يقل بالقدر، لكنه لما عظم عمرو بن عبيد الذي يقول بالقدر، وهم قد بين العلماء له ذلك، ولم ينتهي عن تعظيمه اتهم به. لكن أهل الإنصاف على ما هم عليه، لذلك قال: ثبت صالح ثبت ثقة. قال: من أفلت أهل البصرة كما قال ابن معين. الراجح الصحيح أنه ثقة ثبت، وأخذ عليه أنه كان يعظم عمرو بن عبيد، وهذه تأخذ عليه حق إن ظهرت البدعة، وقد بين أهل العلم ذلك وتأكد بدعة هذا الرجل، فعلى الإنسان أن يظهر بدعته لا أن يعظمه هذا الراجح الصحيح. عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري روى له الجماعة أحد الثقات الأثبات، وثقه العجلي وابن معين، وقال ابن سعد ثقة على ضعف فيه، قال ثقة على ضعف فيه. قال ابن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى بن سعيد. طبعا ثقة على ضعف فيه، إذا هو يجمع لكم بين العدالة وبين الضبط، يجمع بين العدالة وبين الضبط. قال ابن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى بن سعيد الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب. قال أحمد: هو أحب إليه من عبد الوهاب الخفاف. قال ابن معين: اختلط حتى كان لا يعقل. قال ابن معين معناه وثقه، قال: اختلط حتى كان لا يعقل. قال ابن مهدي: يحدث من كتب الناس وليس بذاك الحافظ. قال ابن داود: تغير فحجب الناس عنه. وعمتى نقول الآن اختلاطه ثابت، والحق أنه لم يسمع أحد عنه بعد الاختلاط، الحق أنه لم يسمع أحد عنه بعد الاختلاط، لأن أبا داود بين ذلك أنه لما اختلط حجبوه عن الناس، فلم يسمع أحد منه بعد الاختلاط، فهو ما زال ثقة، ما زال ثقة. والكلام كلام المهدي يحدث من كتب الناس، هذا لعله بعد التخليط، يعني قبل أن يحجبوه عن الناس حدث حديث أو حديثين. عامة البخاري لم يكثر عنه، وما أخذه يعني عنه هو هذا إحسان الظن بأصحاب الصحيحين، أنه في المختلط إذا ترى البخاري أو مسلم قد روى عنه فاعلم أنه قد انتقى من حديثه ممن سمع منه قبل الاختلاط، ممن سمع منه قبل الاختلاط. قال الذهبي: وثق ابن معين وقد اختلط لآخرة، فارتضى توثيق ابن معين. قال الحافظ: ثقة تغير قبل موته. والكلام هنا هو تغير قبل موته، هل هناك من سمع منه قبل موته أم لا؟ الحجة فيما نقله أبو داود بأنه قد حجب عن الناس بعد الاختلاط. عبيد الله بن أبي جعفر المصري الفقيه أبو بكر روى له الجماعة، وثقه أحمد وأبو حاتم، والنسائي قال ثقة، وأيضا ابن معين والدارقطني قال ثقة. قال أبو حاتم: هو ثبت في يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب هو من ثقات المصريين، كما قال الليث بن سعد: حدثني يزيد بن أبي حبيب سيدنا وحبرنا وعالمنا، بالتقدير. وده طبعا أصلا إذا قال الليث بن سعد في رجل مثل هذا الكلام يعلم أنه يعض عليه بالنوارز. فهو يقول الآن أبو حاتم يقول: هو ثبت في يزيد بن حبيب بن أبي حبيب. وروى أحمد عن أحمد قال: ليس به بأس، يعني كأنه يلينه. قال ابن يونس: كان عالما زاهدا عابدا، ذكره العقيلي في الضعفاء ولم ينصف في ذلك، وذكر ان احمد كان يلينه وقال: ليس بالقوي. الصحيح الراجح انه ثقة ثبت. الصحيح الراجح من عبيد الله ابي جعفر الفقيه ثقة ثبت. ولذلك الذهبي قال: روى عنه الناس صدوق موثق. والكلمة الافضل هي كلمة الحافظ: هو ثقة فقيه عابد. وإلا احنا عندنا جبال أحمد موافقته لأبي حاتم والنسائي وابن معين والدارقطني أولى لنا من انفراده في تليينه. الصحيح الراجح أنه ثقة ثبت، لا سيما في يزيد بن أبي حبيب، وكان عابدا زاهدا. عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار العبسي أو العبسي، بل هو من نسبة لمن؟ العبس، العبسي. نعم. رواه له جماعة، وثاق ابن معين وأبو حاتم والعجلي. قال ابن سعد: كان ثقة صدوقا حسن الهيئة وكان متشيعا. قال أبو حاتم: كان أثبت الناس في إسرائيل. قال العجلي: طبعا أثبت الناس في فلان، يعني أنت ممكن ما تقول إن هو هذا توثيق له كتوثيق عام يعني مطلق، مفهوم؟ قال العجلي: كان عالما بالقرآن رأسا فيه وما رؤيا ضاحكا. هو الحق أنه كان عابدا لكنه كان يتشيع كما أخذ عبد المبارك. قال ابن سعد: يروي أحاديث في التشيع منكرة، لذا ضعفه كثير من الناس، وعاد عليه أحمد الغلو الذي يقع فيه في التشيع، وضعفه ابن معين في الثوري. قال أحمد: طبعا ضعفه ابن معين في الثوري هذا التضعيف مقيد وهو مفسر، فالحمد لله على ذلك. يبقى إذا أخذت الضعف، الضعف في الثوري وهو ضعيف في الثوري. قال أحمد: كان صاحب تخليط أخرج تلك البلايا. هو طبعا صاحب تخليط وأخرج تلك البلايا كلها المقصود بها الكلام على تعيش على البدعة، أنه كان يأتي بالأحاديث المنكرة ليقوي بدعته، ليقوي. هذه مشكلة كبيرة جدا لنا الآن نقف عندها. إيش هي؟ والآن هو بيروي أحاديث تقوي بدعته ومع ذلك روى له الجماعة. طبعا احنا الظن في ذلك أن البخاري أو مسلم تجنب ما إيه؟ ما يرويه ما يقوي بدعته. وهو أيضا لما روى عنه البخاري انتقى لما ثبت ضعفه عن الثوري البخاري، وهذه دلالة واضحة جدا عن البخاري، إذا وجدت رجلا متكلم فيه فاعلم أنه قد انتقى من حديث ما وافق فيه الثقات، ما وافق فيه الثقات. قال الذهبي: أحد الأعلام، هذا الإنصاف، أحد الأعلام على تشيعه وبدعته، ثقة في نفسه لكنه يعني قال محترق. تقرؤونها أنتم، فالمسألة يعني، ومع ذلك قال ايش؟ ثقة في نفسي. قال ثقة في نفسي، دلالة واضحة جدا على مذهب المتقدمين او المتأخرين في ان المبتدع بدعته على نفسه، وان كان صادقا ضابطا عدلا فرواته للمسلمين. قال الحافظ: ثقة كان تشيع. قال الحافظ: ثقة كان تشيع. عبيدة ابن حميد ابن صهيب ابو عبد الرحمن الكوفي روى له البخاري واصحاب السنن الاربعة، وساقه احمد وقال: ما اصح حديثا. يعني هذه دلالة واضحة جدا على توثيقه ما اصح حديثا. قال ابن معين: لا بأس به. وساقه عمر بن المديني قال ابن نمير: ثقة. اما ابن المديني فرواه عنه انه لينه ضعفه. قال الساجي: ليس بالقوي. قال يعقوب بن ابي شيبة: لم يكن من الحفاظ، له في الصحيح ثلاثة احاديث. قال الذهبي وثقه أحمد والناس. قال الحافظ: صدوق له في النحو ربما أخطأ، ربما أخطأ. هذا جمع بين الطريف ابن معين وابن المديني وتوثيق أحمد وابن معين. هو عامة الراجح أن الرجل ليس بثقة، يعني هو نعم كما قال الحافظ هو صدوق، لكن هل يؤخذ على البخاري أن روى له؟ نعم يؤخذ على البخاري أن روى له، لكن الاعتذار للبخاري في هذا الباب أنه قد انتقى من أحاديث ما وافق فيها الثقات، لكن هو ليس على شرط البخاري، لكن هو ليس على شرط البخاري، يعني ليس هذا الرجل ممن نقول أنه على شرط البخاري. نعم. ها؟ قال: ليس من الحفاظ، إذا ضبطه فيه شيء، هو مفسره، فسر لك أن ضبطه ليس بالمتين. نعم. عتاب ابن بشير الجزري رواه له البخاري والترمذي وابو داود والنسائي، وثقه ابن معين والدارقطني. قال احمد: ارجو ان لا باس به. قال ابن عدي: ارجو ان لا باس به. في روايه ضعفه احمد قال: اتى بالمناكير عن خصيف، ثم قال، وطبعا هو اصلا مش تضيف له، هو لين بعض الحديث التي جاءت عنه، ثم قال: لا اراه الا من خصيف. يعني هذه حديث المناكير جعلها من شيخ ليست منه. قال: ما أراه إلا من خصيف. قال النسائي: ليس بالقول. ترك ابن مهدي بآخرة. قال ابن المديني: ضربنا على حديثه. عامة له حديثان في البخاري، أحدهما روى عنه إيش؟ متابعة، والآخر مقرونا، فبحمد الله عدم الإنكار على البخاري يتم بهذا، لأنه لم يرى له انفرادا، روى له متابعة بمتابعة، وروى له أيضا إيش؟ مقرونا، يعني دلالة واضحة جدا انه لم يحتج به لا انفرادا، في اصل انفرادا، فيعضده بغيره مع وجود توثيق ابن معين والدارقطني وايضا كلام احمد. قال الذهبي قال احمد حديثه منكرة، وقال ابن معين ثقة. اكتفى الذهبي بنقل الجملتين عن ابن معين وعن احمد كأنه يقول اليكم الموازنة، هو ثقة لكن له ايه من الاحاديث ما ينكر عليه. وكانت الاجابة ان احمد نفسه اجاب ان الاحاديث المنكرة كانت من ايه، النكارة كانت تعصيب الجناب شيخي ليس عليه هو، ليست منه هو. قال الحافظ صدوق يخطئ، عامة في الحالتين قد روى له البخاري مقرونا وروى له بمتابعة. عثمان بن صالح، نعم نعم حافظ قال صدوق بآخر يخطئ. عثمان بن صالح السامي ابو يحيى المصري روى له البخاري والنسائي وابن ماجه وثقه ابن معين والدارقطني. قال ابو حاتم شيخ، قال ابو زرعة كان يكتب، وهنا طبعا شيخ لا تضعيف، لكن هو عثمان بن صالح ثقة في نفسه. الاشكال كل الاشكال في كاتب الليل، ايش اللي حدث؟ رجل فيه ما فيه من الخبث واللؤم كان يدس في احاديثه، كان يقول له يعني هم جالسين، هم حافظ يجلسون لكن هم عايزين الكتاب يكتب، يعطون مين؟ هو بيكتب يحط لهم يضع لهم ايه؟ يدس لهم احاديث، لا يدس لهم احاديث، ليس من احاديثه. فكان تنكر عليهم هذه الاحاديث بواطيل منكرات لكن ليست منه، هي من هذا الذي يكتب لهم الكتب. وقال ابو زرعة اتى لنا بالتفصيل البديع الذي يجعلنا نقف معه. قال ابو زرعة كان يكتب مع خالد بن نجيح، وطبعا الرجل عنده قلب المكان مش مهم، طبعا ما فيش مشاكل عندنا احنا ارانب وانارب، فهو كتب خالد بن جنيح، وده اسمه ايش هذا كريم؟ طيب دخلت حواري انا عارف. قال كان خالد يملي عليهم ما لم يسمعوا من الشيخ، فبلوا بمثل هذا الرجل، كانت البلوى الشديدة بمثل هذا الرجل. احمد بن صالح المصري ضعف، طبعا الذهبي اتى بالبلايا التي جاءت منه المصائب، وهذه المصائب ليست من ايه، من عثمان، هي المصائب من من من خالد نجيح لما دستها في كتاب. لكن الحق انه دي دلالة ايضا انه ايه، ليس بضابط، ليس بضابط، يعني يروي ما يعني تلقين هذا. المهم من مصائبه انه مرت نعجة امام الانسان فقال هذه النعجة التي بورك فيها وفي خروفها، استغفر الله. قال ابو حاتم هذا كذب على رسول الله، قال هذا كذب. وايضا في حديث، لكن هذا يعني على الاقل هذا مقبول في النص شوية، المتن الاولاني غير مقبول، لكن المتن الثاني تكلم يعني طبعا كذبوا على رسول الله لما تكلم عن الشجرة، شجرة في بيت المقدس، زيت الزيتون، وما أدراك ما زيت الزيتون، هناك البركة، كل البركة. فقال السلام لنا صحة من البعثور، قال هي شجرة مباركة صحة من البعثور، صحة من البعثور. قال أيضا أبو حاتم هذا كذب، لكن هو الحق أن الشجرة شجرة مباركة ورد القرآن، وهذا يدلك على أن ما نص في القرآن ما يكون تعضيدا للحديث، هي شجرة مباركة، قال هي صحة من البعثور. له في البخاري حديث ثلاثة، أحد هذه الحديث متابعة. قال الذهبي روى عنه خلق وهو صدوق، قال الحافظ صدوق رأيت كان صدوقا، هو عامة كان عابدا صدوقا، لكن إدخال الحديث التي جاءت عليه البواطيل هي التي نزلته، يعني هو كان ثقة في نفسه لكن نزلته هذه الحديث، وكان عابدا. ومن الطرائف كما نقل عنه الحافظ بن حجر أنه قال رأيت صحابيا من الجن، دي من الكرامات، يعني ممكن يكون جن بقى قال ان انا من سن كذا، وكان هو راى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فحكم له بانه صحابي، قال رايت صحابيا من الجن. نقف عند هذا الراوي، نقف عند عثمان بن عمر بن فارس، الاسبوع القادم ان شاء الله نكمل. تفضل يا صاحب الامانه، امانته لما ايه؟ ما نعم، وما قب سواء المساله يعني الزهد والعبلاء، لانهم حقا في المتقدمين كانوا واقفين مع الاحاديث، يعني كانوا يعني على الاقل يدينون الله، يسلمون تسليم تام. لكن الحق كل الحق ان احنا لازم نعارضه بكلام من ابن مهدي وغيره، صيارفة الاحاديث يقولون هذا من كلام النبي او هذا ليس من كلام النبي، تمرس خلاص من كثرة الاحاديث. لذلك ترى ابو حاتم اول ما يقول الحديث يقول هذا ليس من كلام النبي، هذا من كلام فلان، ويقول هذا ليس من كلام قتادة، هذا كلام من الأعمش، هذا حديث الأعمش. نعم، ويقول هذا أشبه ما يكون من رواية الأعمش، ليست من رواية على سياق الإسناد والمتن. تمرس. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.